أساسية في كل موسم، وكل موسم بنحاول نعالج الموضوع بشكل مختلف. فالسنة الماضية شفنا المكتبة في اليابان، سنوات تكلمنا عن غياب المكتبات، وهذه قضية يعني أنا ماني عارف. إحنا من خواطر أربعة، 2008 رحنا على المكتبة وشفناها مكتبة مبنية وجميلة وبنا، وتكلمنا إنه يا إخوان ما ينفع، جالسة ما فيها كتب ما فيها أحد، مقفلة. هذا في 2008، مهجورة هذه المكتبة، فاضية المكتبة مهجورة. ممتاز. احنا حطينا الحلقة، عرضناها في رمضان، في نص رمضان تقريبا قبل ما العيد يجي، يعني قبل العيد الوزير بنفسه، وزير الثقافة جزاه الله خير، جاء وزار المكتبة واعلنوا في الصحف انه هذا حال لا يرضي. حسيت كده لاول مرة في حياة خواطر انه والله في تفاعل على مستوى المسؤولين. هذا من سنتين، رحنا 2010. احنا هنا يعني هم مصورة حاليا، فمو واضح ايش في حاصل ورا، ولكنها مكتبة باين مغلقة. السور الابيض هذا كله مغطي المكتبة، وهي مكتبة مبنية من 15 سنين يمكن، 10 سنوات يمكن. مبنى جميل ولا لا؟ والله حلو الصراحة كده. مبنى جميل، شوف والله يا حلو الصراحة، وحتى في نحل نحل جوا، بس يحتاج يحطوا كتب. هو ما بيقعد كتب وموظف صراحة، يعني نتمنى السيدة عشان تعرف كيف برنامج خواطر بيأثر ما شاء الله. اهو شفت الأثر، أوريك الأثر على طول. شوف احنا غطينا خواطر أربعة ما كان فيه ده، يعني كان ممكن واحد يشوف من جوه، كان ممكن واحد كده يطل وشايف الجنينة، كان في حديقة مرة حلوة جوه ومبنى وكده. فبعد ما غطينا الموضوع، الإجراء اللي اتخذ انه قفلوا على الموضوع تماما، بحيث انه يعني ما نقدر حتى ايش نلقي نظرة على الموضوع تماما. فأنا قلت لي حركة صح؟ ماني فاهم محل كثير، يعني هل نحتاج سنتين علشان نطور مكتبة؟ هل نحتاج سنتين علشان نفتح مكتبة جديدة قائمة موجودة؟ ولا عارفين نجيب الفلوس لتغطيتها، ولا ايش المشكلة؟ ماني عارف. انا يعني اتمنى وادعو الله سبحانه وتعالى انه خواطر سبعة السنة الجاية نقدر نصور هذه المكتبة اللي واقفة ومبنية ومدفوع عليها فلوس وقاعدين ندفع عليها موية كل يوم علشان التشجير حقها الجميل، انها تفتح للناس يا رب. What is this? It was actually originally a bus, and we were supposed to set it to become a library. Yeah. So that we can reach out to the disadvantaged group. For example, the special needs students. المدرسة، طبعا هذه مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. شوفوا لما يكون كده يعني من هذا السن الأولاد يبدأوا يقرأوا، خلاص تبقى عادة عندهم، تعودوا على جو الكتب. ورسيت كمان شات نايس بوك. الشيء الثاني اللي مرة جميل بيسووه حقيقة اللي هي ديليفري كتب، تجربة جميلة في موضوع القراءة وإبداعات القراءة. عندهم بوك ديليفري يعني خدمة توصيل الكتب للمنزل، زي كده بتطلب بيتزا هات وتطلب كده بيتزا على التليفون، تتصل تطلب كتاب. هاي هاو ار يو؟ يو ار ذا جريت فولنتير. There are a lot of less fortunate people out there, and then we are spending a bit of time for them to like, you know, just deliver books to them. So what do we have today? Because we have some audiobooks for the recipients. Yeah. Audiobooks. كتب صوتية. وكمان سائق التاكسي فولنتير بيجيهم كل ويك اند تقريبا 14-15 سيارة تاكسي متطوعين لإيصال الكتب إلى الناس اللي بتطلبها. So what do you think of the experience? It's good because I don't have to go to the library. Just even if I go there, it's difficult for me to get books that I want because I need people to help me to see, definitely. Mm-hmm. And it's easier for me this way that they send the books to me instead of I go there to look for the books. Thank you very much. You're welcome. نبغى نتخيل إحنا دحين الموسم بنتكلم دائما ثم نعود 1000 سنة إلى الوراء. 1000 سنة إلى الوراء إحنا كنا رقم واحد. إحنا كنا رقم واحد في كل ما له علاقة بالقراءة والكتابة. الأوراق مو إحنا اللي اخترعنا الورق. ما في داعي دائما نبالغ في إنجازاتنا علشان نثبت إنه إحنا يعني أبدعنا. ممكن نبدع بدون ما نبالغ. ما اخترعنا الورق. أخذنا الورق من الصين. ولكن اللي سويناه إنه إحنا كنا من أوائل الناس اللي عملوا مصانع للورق. قرطبة لم تكن فقط مركز إفعال حضاري لمدة يعني قرون، ولكن أيضا ساعدت كثير على انتشار الحضارة بأنها كانت أول بلد في أوروبا لصناعة الورق. ولذلك يعني إحنا نتكلم في آخر القرن العاشر أوائل 11 عندما كانت مكتبة الحكم الثاني كانت تفوق 600,000 مخطوط، بينما مكاتب أوروبا لم تصل إلى 200 مخطوط في ذات الوقت. فهو صناعة الورق كانت تصنع من الخرق، بعد ذلك توضع في مكنة زي هذه ضروري يستعملوا المياه حتى. جميل فكانت هنا المياه. نعم. نواحيها هذه تسمى نواحيها وتحرك زي الماكينة هذه. طبعا ماكينة محافظة. سبحان الله جميل. شفت الماكينة؟ هذا مطلع من 1000 سنة، أول مصنع ورق في أوروبا. نعم. ورحنا لعدد من الكتب والمخطوطات وشفنا إبداع المسلمين في الكتابة. يا أخي الكتب كانت يعني آرت، فن لوحده بغض النظر الكتابة عن إيش، عن الحيوانات، عن الطب، عن الهندسة، عن الفيزياء، عن الفلك. تجد فيه إبداع. جودة الورق كانت عالية، الكتابة بألوان، الكتاب إلى اليوم صامد مع أنه مخطوطة عمرها 1000 سنة، ولكن الخط واضح، ما راح، الألوان واضحة جميلة. أي شيء نسويه نسويه بإحسان وإتقان. فمو حكاية بس كده كتابة، حتى التصميم. وشوف كيف تعب أنه يكتب الباب الرابع وبعدين يحشيه بلون الذهب مذهب نوعا ما. يعني راح تغضب يدخل الورق مسكه. هذه كيف زودها؟ زود حتاية. بالضبط. تخيل اكتشف انه محتاج يزود هذا في الهامش، فزود بس الورقة هذه الصغيرة ولصقها وزود الكلام الذي يريد ان يكتبه. احنا اليوم لما نعمل اشارة مثلا بالبوستت، هذه البوستت حقت ابن سينا. شوفوا كل شرح ويقول وهذه صورته. شوف العلماء من زمان عندهم، مع انه ما كان في كاميرا وما كان في الآلات اليوم موجودة، ولكن من زمان عارفين كان إنه التعليم البصري ضروري جدا في الكتب. كتاب الورق مسطر، هذا من 900 سنة. شوف السطر، الله أكبر. وشوف حجم التناسق بين كل سطر وسطر. شوف يا الله يا سلام، كأنه مسطرة شغالة وكأنه مكان اللي شغال. الجانب اللي هنا ما هم سطر علشان الفهرس يكتب على الجنب أو بميلة أو وحتى لما يكتب عشان يديله شكل جمالي، علشان لما يكتب يركز في المضمون. بالضبط. شوف الأندرلاين حق زمان، ودحين انتو بنعمل هايلايت وورد ونعمل أندرلاين عشان يحط خط اهو أندرلاين اهو. هذا ترى كلام مهم، كلام مهم. ليه احنا مو اليوم اللي اخترعنا الأندرلاين وورد ومايكروسوفت؟ لانه ما اكملنا رسالة هؤلاء. احنا جات لنا رواية مرة ان احد السلاطين المماليك ان يجي المجاهد او المزغرك يعمل المصحف يقول له ان انت لو خلصت ده في زمن كذا وزن المصحف تاخده ذهب. تلاحظ ان كل النسخين والكتبة كانوا بيعملوا احجام ما شاء الله عشان يعملوا كمية كبيرة من الذهب. فعلا كان العلم وزنه ذهب. وزنه ذهب بالضبط. فعليا. حرفيا. يعني على مسؤوليتي كمان. يعني مو زي اليوم العلم لا يكيل بالبتنجان وال... لا لا. ننتقل الى القلم. كل ما له علاقة ترى بالقراءة والكتابة. ورق ابدعنا. الوان في الكتب ابدعنا. قلم جاء الخليفة الفاطمي كان جالس كده في المجلس فقال يا اخي ما ابغى القلم الحبر ذا كل شوية احطه في المحبرة وبعدين اكتب. اخترعوا لي قلم يكون حبره فيه بحيث انه عندما اريد ان اكتب يكتب ولما اتوقف عن الكتابة خلاص يتوقف الحبر عن النزول. فقام احد الصناع واتاه بعد يومين او ثلاثة ايام ومعاه قلم في هذه الفكرة. اخترعنا اقلام بمقاسات مختلفة وتكتب بخط رائع. اخترعنا مبدأ القلم الحبر. ليه؟ لانه كان عندنا اهتمام وعندنا حاجة. لما انتفت هذه الحاجة انتفى الاختراع. بس يعني ما نعرف انا اختم الحلقة بايش. حلقة القراءة لكم ان تعودوا الى يعني سنين من حلقات قراءة خواطر. والدعوة للشباب دائما ان قارئ اليوم هو قائد الغد. استثمر في نفسك. استثمر في القراءة منذ سن صغير. كان لما تكبر تستفيد من هذا العلم. والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فالكل شريف في التغيير فالكل